واختلف في الذنوب التي يكفرها الصيام والقيام في رمضان على قولين، أحدهما أنها الصغائر فقط، والآخر أنها الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. وإليه ذهب أبو محمد بن حزم وابن تيمية الحفيد في آخرين، اختاروا أن من تقبل الله منه واحدة من هذه الأعمال غفرت له ذنوبه جميعا، لا فرق بين الصغائر ولا الكبائر، فتكون الكبائر مغفورة بعمل غير محتاجة إلى توبة خاصة. وأما عن القول الأول فالمغفور فقط الصغائر لافتقار الكبائر إلى توبة خاصة، والقول الأول هو الصحيح لما تقرر أن الكبائر لا ترفع إلا بتوبة، لما تقرر أن الكبائر لا ترفع إلا بتوبة، وأنه لا شيء من الأعمال الصالحة يمحوها بلا توبة. وذكر ابن عبد البر في التمهيد وابن رجب في فتح الباري وجامع العلوم والحكم الإجماع على أن هذا الحديث يختص بالصغائر فقط، ونسب الثاني وابن رجب القول بتكفير الكبائر بهذه الأعمال إلى الشذوذ، أي أنه قول حادث لا يعرف عن السلف. فالأصل الكلي المتقرر عند السلف أن الكبائر تجب بتوبة تمحوها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.